Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala eşrefi halkillah, seyyidil enbiya vel mürselin, Ebil Kasim Muhammed ve ala alihi tayyibin tahirin ve la'nud dam ala a'daihim ve munkiri fadailihim min el'an ila qiyami yevmiddin. Rabbi antikni bil huda ve elhimni takva. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve barakatuhu. Tıbtum ve tabet avukatukum. Ve ehlen ve sehlen في برنامجكم في رحاب أسرار الحج. بعدما عرفنا أنه على كل مسلم ومسلمة بعدما يكون مستطيعا للحج باستطاعة مالية وجسدية وسربية، أي استطاعة الطريق، أن لا يكون هناك مانع له في الطريق، فيجب عليه أن يحج بيت الله الحرام. وعرفنا أنه على كل مسلم ومسلمة لابد أن يعرف فلسفة الأحكام وأسرار الأحكام والعبادات، ومنها أسرار الحج، حتى يكون على بصيرة من أمره، يعرف الحج في أحكامه كما يعرف الحج في أسراره. والأحكام تكفل بها الفقهاء، فلابد أن يرجع إلى الفقهاء، إلى المرجع التقليد الذي يقلده، فيأتي بأحكام صحيحة، يأتي بمناسك صحيحة على وفق ما قاله من يقلده، يعني على وفق المرجع الذي يقلده. كما عليه أن يعرف أسرار الحج، ما وراء الفقه، أي البواطن، يعرف السر، السر في مقابل الظاهر، فيعرف أسرار الحج. والمتكفل لأسرار الحج العرفاء، حيث أنهم يذكرون فلسفة الحج، حكم الحج، وأسرار الحج. ونحن وإياكم نغترف ونرتوي من مناهلهم العذبة إن شاء الله، فنذكر أسرار الحج على نحو الإجمال طبعا، لا على نحو التفصيل، إشارات، والعاقل تكفيه الإشارة. فحينئذ نذكر بعض الإشارات إن شاء الله ولطائف الحج، ولكن بعد أن أذكر لكم بعض الروايات الشريفة عن رسول الله وأهل البيت عليهم الصلاة والسلام في آثار الحج والعمرة في الدنيا والآخرة، حتى نتشوق إلى الحج ونرى فضل الحج والحاج من خلال الروايات. عشرات الروايات عندنا في ذلك، ومئات من الآثار الدنيوية والأخروية المترتبة على الحج، ولكن كما ذكرت إنما أذكر لكم بعض الإشارات. في الحديث الشريف عندنا ضمان الحاج على الله، إن أبقاه، يعني الحاج إذا بقي ويرجع إلى أهله، أبلغه أهله، وإن أماته أدخله الجنة. الحج ثوابها الجنة، والعمرة كفارة لكل ذنب. أنا أذكر فقط النصوص من دون أن أذكر من قال هذه النصوص، أي النبي أو الإمام، باعتبار نصوص كثيرة عندي، فلذا أريد أن أكتفي بذكر النصوص من دون أن أذكر المصادر أيضا والسند. ثالثا، من ظن بعد الحج، في الحديث الشريف عندنا، من ظن بعد الحج إن الله لم يغفر له فهو من أعظم الناس وزرا، يعني الحاج عليه أن يتيقن يقينا أن الله سبحانه وتعالى قد غفر له بعد الحج. رابعا، يكتب له بكل خطوة 10 حسنات، كل خطوة تخطوها إلى حج بيت الله الحرام يكتب لك 10 حسنات، ويمحى عنه 10 سيئات. خامسا، يحفظ في أهله. سادسا، كان آمنا في الدنيا والآخرة. سابعا، ينال رضا الله سبحانه. ثامنا، عليه نور الحج ما لم يذنب. روايات عديدة عندنا بهذا المضمون، أنه الحج عليه نور الحج، لأنه الحج فيه نور، الله نور السماوات والأرض، فينور الحج، باعتبار الحج في ضيافة الله، الله سبحانه وتعالى يضيفه فيضيف عليه نورا، نور الحج. فلذا ما لم يذنب يكون عليه هذا النور. ترى عندما ترجع من الحج إن شاء الله، ترى أصحابك، عشيرتك، أقربائك مثلا يقولون فلان عليك نور الحج، أو فلان عليك نور الحج، ما شاء الله نورك أو وجهك نوراني بنور الحج، فعليه نور الحج ما لم يذنب. تاسعا، إن سأل الله أعطاه، الحاج والحاجة إذا سأل الله سبحانه وتعالى أعطاه، وإن دعاه أجابه، وإن شفع شفع له، يعني إذا يطلب أن يشفع لآخر لأقربائه لجيرانه فالله سبحانه وتعالى يعطيه حق الشفاعة، يكون مشفعا حينئذ. وإن سكت ابتدأه، إذا سكت عن الحاجة الله سبحانه وتعالى هو يتنعم عليه وهو يعطيه، ويعوض الدرهم منه بألف درهم، وفي حديث آخر ألف ألف درهم، كل درهم تصرفه في الحج الله سبحانه وتعالى يعوضه بألف، بل بألف وألف، يعني مليون درهم كل درهم يخرج في الحج. عاشرا في ضمان الله، إن مات متوجها غفر الله له ذنوبه، يعني عندما يتوجه إذا مات في الطريق الله سبحانه وتعالى يغفر له ذنوبه جميعا. وإن مات محرما لبس الإحرام ومات بعثه الله ملبيا، يعني حين كأنما يقول لبيك اللهم لبيك يحشر هكذا يوم القيامة. وإن مات بأحد الحرمين بعثه الله من الآمنين في مكة أو في مشعر الحرام مثلا أو في منى، فإن الله سبحانه وتعالى يبعثه من الآمنين. وإن مات منصرفا بعد الحج غفر الله له جميع ذنوبه. الحادي عشر، الحج هذا ضعيف. ثاني عشر، إذا خرج الحج لا يزال في طواف وساحة يرجع، يعني لا يتصور الحج فقط عندما يطوف يكون طائفا، بل عندما يخرج من بيته، بل عندما يهيئ جهاز السفر مثلا، يهيئ الحقيبة للسفر، نفس هذه العملية يكتب له طواف وسعي. من مات في طريق مكة ذاهبا أو جائيا أمن من الفزع الأكبر يوم القيامة. الحج والعمرة سوقان من أسواق الآخرة، العامل بهما في جوار الله، إن أدرك ما يؤمل غفر الله له، وإن قصر به أجله وقع أجره على الله. الحاج ثلاثة، الحاج ثلاث أصناف، فصنف منهم فأفضلهم نصيبا رجل غفر له ذنبه ما تقدم منه وما تأخر، يغفر له جميع الذنوب ووقاه الله عذاب القبر، هذا أفضل الحاج. وأما الذي يليه درجة أدنى منه فرجل غفر له ذنوبه ما تقدم منه، لكن عليه أن يستأنف العمل فيما بقي من عمره. وأما الذي يليه فرجل حفظ في أهله وماله، وروي أنه هو الذي لا يقبل منه الحج. سادس عشر، المحب لأهل البيت يغفر له، وغيره من الحجاج يحفظ في أهله وماله. الحاج والمعتبر والمعتمر يرجعان كمولود جديد لا ذنب له. الحاج فلاح، حج فلان أي أفلح فلان، إن الله عز وجل يغفر للحاج ولأهل بيت الحاج ولعشيرة الحاج، سبحان الله، الرحمة الإلهية تشمل الحاج ومن يلوذ بالحاج، أهله وعشيرته وأقرباءه، ولمن يستغفر له الحاج، فاطلبوا من الحجاج عندما يرجعون أن يستغفر الله لكم، ولمن يستغفر له الحاج. بقية ذي الحجة والمحرم وصفر وشهر ربيع الأول وعشر من شهر ربيع الآخر. الحاج إذا دخل مكة وكل الله به ملكين يحفظان عليه طوافه وصلاته وسعيه، فإذا وقف بعرفة ضرب على منكبه الأيمن ثم قال أما ما مضى فقد كفيته، يعني الذي مضى من الذنوب الله سبحانه وتعالى غفرها لك وكفيت ذلك، فانظر كيف تكون في المستقبل، يعني عندما ترجع إن شاء الله بسلامة ارجع بنور الحاج وبعمل الحاج إن شاء الله. فروا إلى الله أي حجوا إلى الله. الحج والعمرة ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد. الحاج والمعتمر وفد الله ويحبوه بالمغفرة، الله سبحانه وتعالى يغفر للحاج والمعتمر. هذه رواية عجيبة، من أراد الحج، من أراد الحج فتهيئ له فحرمه فبذنب حرمه، عجيب. كل من يريد الحج ولكن لا يتوفق إلى الحج فليعلم أنه قد أذنب والله سبحانه وتعالى أراد أن يعاقبه بذنبه لذا حرمه من الحج. إن إبراهيم الخليل أذن في الناس بالحج فقال أيها الناس إني إبراهيم خليل الله، إن الله أمركم أن تحجوا هذا البيت فحجوه، فأجابه من يحج إلى يوم القيامة، وكان أول من أجابه من أهل اليمن. حجوا واعتمروا تصح أجسامكم وتتسع أرزاقكم، آثار الحج في الدنيا سعة الرزق، ويصلح إيمانكم وتكفوا مؤونة الناس ومؤونة عيالاتكم. عليكم بحج هذا البيت فأدمنوه، فإن في إدمانكم الحج دفع مكاره الدنيا عنكم وأهم القيامة. من حج حجتين لم يزل في خير حتى يموت، حج مرة ثانية تكون في خير. من حج ثلاث حجج لم يصبه فقر أبدا، وهذا من المجربات، أنه الحاج ثلاث مرات عند الله سبحانه وتعالى يغني. من ما رأيت شيئا أسرع غنى ولا أنفى للفاقر من إدمان حج البيت، هكذا ورد في الحديث الشريف. حج تستغنوا، حق الحج أن تعلم، هكذا ورد في السجادية الإمام السجاد، في حقوق الإمام السجاد هكذا ورد حق الحج أن تعلم أنه وفاد إلى ربك، يعني ضيافة على الله سبحانه وتعالى، وفرار إلى الله من ذنوبك. طبعا روايات أخرى كثيرة في فضيلة الحج والحج، أكتفي بهذا المقدار وندخل في أصل أسرار الحج. نبدأ من الحجر الأسود. الحجر الأسود كان يسمى بالحجر الأسعد، ولشدة بياضه يسمى بذلك، كما أنه الحجر الأسود أصله من الجنة. سأذكر لكم القصة بالتفصيل، يرجى الانتباه، موضوع لطيف شيق إن شاء الله. الله سبحانه وتعالى لما أراد أن يخلق آدم أمر جبرائيل أن يأخذ تراب من الأرض، غبار من الأرض، أديم الأرض، حتى يخلق منه آدم. فجاء جبرائيل، ثم بعد ذلك ميكائيل، ثم بعد ذلك إسرافيل، ثم بعد ذلك عزرائيل. عزرائيل هو الذي أخذ التربة إلى السماء. فالله سبحانه وتعالى خلق آدم من تراب، من أديم الأرض. قبل آدم كان الجن يسكن الأرض، فالله سبحانه وتعالى أمر الملائكة أن يحاربوا الجن في الأرض لأنهم أفسدوا في الأرض، فأمرهم الله سبحانه وتعالى أن يحاربوا الجن، فحاربوهم وقتلوهم حتى بقي إبليس. إبليس كان من علماء الجن، فلأجل علمه أخذ أسيرا إلى السماء، لأنه كان عالم، وتكريما للعلم أخذ أسيرا إلى السماء، لم يقتل. في السماء أخذ يعبد الله سبحانه وتعالى، بحيث ركع ركوع واحد كان ركوعه 6000 سنة، وفي سجدة 6000 سنة، فعبد الله سبحانه وتعالى عبادة حتى صارت طاووس الملائكة، مع أنه كان من الجن، ولكن لعبادته صار يعرف بطاووس الملائكة بين الملائكة. فلما سبحانه وتعالى خلق آدم أمر الملائكة، ومنهم الشيطان ومنهم إبليس، أمر أن يسجدوا لآدم، فسجدوا جميعا إلا إبليس، أبى واستكبر وكان من الكافرين، لأنه إبليس قال أنا خير من آدم، باعتبار أنا عبدتك عبادة 6000 سنة في ركوع واحد، وأنا خلقتني من نار وهذا خلقته من تراب، والنار فيه نور على كل، وهذا تراب لا قيمة له، فلذا أنا خير منه. أخذ يحتج مع الله سبحانه وتعالى بهذا الاحتجاج، وهو لا يدري أنه هذا آدم هو عالم، لأن الله سبحانه وتعالى علمه الأسماء، والعلم نور، فهذا تراب فيه نور فيه علم، فلذا كان المفروض على الشيطان أن يسجد ويطيع الله سبحانه وتعالى، ولكن أبى واستكبر وكان من الكافرين. فحينئذ الله سبحانه وتعالى قال أخرج من الجنة، بعدما كان بالجنة قال أخرج من الجنة فإنك رجيم، رجمه ولعنه، رجيم معناه ملعون، فكان ملعونا أي مطرودا عن الرحمة الإلهية، اللعن بمعنى الطرد عن الرحمة الإلهية، فأخرجه على كله. بعد ذلك كما تعرفون القصة أنه الشيطان قال لآدم كل من هذه الشجرة المنهية، لأن الله سبحانه وتعالى قال لآدم أنت حر في هذه الجنة، انتفع من نعيم الجنة، إلا أنه أنت وزوجك لا تقربا هذه الشجرة، الحنطة مثلا على ما يقال في الأحاديث الشريفة، لا تقربا، وهذا نهي تنزيه، كان على آدم أن يمتنع، الأولى له أن يمتنع، ولكن الشيطان قسم له أنه هذه جنة الخلد، ومن أكل منها يخلد في الجنة، وغريزة حب الخلود موجودة في الإنسان، فحينئذ أراد أن يخلد في الجنة آدم، لذا أكل من تلك الشجرة، فالله سبحانه وتعالى أخرج آدم وحواء من الجنة أيضا، وقال اهبطوا جميعا بعضكم لبعض عدو، فهبط آدم وحواء إلى الأرض كما هبط الشيطان، والشيطان عدو الإنسان. فحينئذ آدم عندما هبط على جبل صفا، وحواء هبطت على جبل مروة. إن شاء الله الحاج عندما يذهب سيسعى بين جبل صفا وجبل مروة. لما سمي بصفا ومروة؟ وجه التسمية هو هذا السبب كما ورد في أحاديثنا الشريفة، أنه جبل صفا سمي بصفا لأنه آدم صفوة الله، الله سبحانه وتعالى اصطفى آدم من الناس، اصطفى الأنبياء من الناس، فآدم كان صفوة الله، فلذا بما أنه صفوة الله نزل على هذا الجبل سمي الجبل بجبل صفا، إشارة إلى صفوة الله. وحواء امرأة، فلما نزلت على ذلك الجبل سمي بجبل مروة، مأخوذ من امرأة، فكان جبل صفا وجبل مروة. وعلى الحاج والحاجة أن يسعيا بين جبل صفا ومروة، يعني من أسرار السعي، طبعا أسرار كثيرة في السعي منها ما أذكره الآن لكم، من أسرار السعي أنه أيها المؤمن أيها المسلم عليك أن تسعى في خدمة الوالدين، لأنه صفا جبل الوالد ومروة جبل الوالدة، فعليك أن تسعى بين جبل الأب وجبل الأم، يعني عليك أن تسعى في خدمة الوالدين، وتهرول أيها الرجل، يستحب لك أن تهرول في هذا السعي، تكون في خدمة الأبوين. فلما هبط عند ذلك آدم أخذ طريق وحواء أخذ الطريق، وكان فاصل بينهما سنين الظاهر، وكان يبكيان على ما فعل، إلى أن الله سبحانه وتعالى تاب عليهما فأمرهما أن يطوفوا حول البيت. لماذا؟ لأنه هذا البيت كان قبل آدم، فبما أنه هذا البيت هو أول بيت وضع، وحج هذا البيت قبل آدم بألفي عام كان مطافا للملائكة، فلذا أمر الله سبحانه وتعالى على أنه يحج البيت، ولكن البيت لم يكن معلوما، فسأل آدم أين أحج وكيف أحج وحول أي بيت أطوف، باعتبار كان البيت مهدما ولم يبق إلا شيء من الآثار. فالله سبحانه وتعالى أنزل جبرائيل وقال يا جبرائيل أعلم مكان البيت بجناحك. فالله سبحانه وتعالى كان الآمر ببناء البيت والمهندس هو جبرائيل، فأخذ بجناحه يخط له حدود البيت، حدود الكعبة المشرفة، وآدم وحواء بنيا البيت الإلهي. ثم الله سبحانه وتعالى أنزل حجرا من السماء، وذلك الحجر الأسعد، لأنه آدم اشتاق إلى الجنة بعد أن تاب الله عليه عندما رأى في عرش الله الأنوار الخمسة، وقسم بتلك الأنوار الخمسة أن يغفر له، والله غفر له، فعند ذلك اشتاق إلى الجنة. فالله سبحانه وتعالى أنزل له هذا الحجر المبارك، ذرة بيضاء وفي رواية ياقوتة حمراء، أنزلها على آدم. حينئذ اشتاق آدم إلى الجنة، وكان هذا الحجر أنسا له باعتبار أنه من الجنة، فهذا حجر عظيم كان نورانيا شع نوره، بمقدار شعاع نوره صار الحرم وصارت المواقيت الخمسة، صار الحرم الإلهي والمواقيت الخمسة، على أنه لا تدخل إلى هذا الحجر المبارك المقدس حجر الأسعد إلا وأنت محرم، وذلك عندما تصل إلى المواقيت، تصل إلى مسجد الشجرة، إلى يلملم، إلى قرن المنازل، إلى الجحفة، فعليك عندما تريد أن تدخل عليك أن تحرم. لماذا؟ لأنه هذا الحجر مقدس، هذا الحجر من الجنة، ولا يدخله من كان عاصيا، فعليك أن تتوب وتستغفر الله وتحرم. فحينئذ كانت المواقيت وكان الإحرام وكانت التلبية الإلهية وغير ذلك من الأسرار المتعلقة بالحجر الأسود أو الحجر الأسعد، وفي الواقع هذا الحجر هو ملك، والله سبحانه وتعالى في عالم الدر قال للناس ألست بربكم؟ قالوا بلى، فعند ذلك أخذ كلمة بلى من الخلق وألقم ذلك في فم هذا الملك، ثم بعد ذلك صار الملك حجرا وهو الحجر الأسعد والذي يسمى اليوم بالحجر الأسود وانقلب سوادا. ربما تسأل لماذا وكيف يكون ذلك وما هو عالم الذر، هذا ما أذكره لك إن شاء الله في الحلقة القادمة. أسأل الله لي ولكم التوفيق والتسديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.